Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala nebine Muhammedin el-Emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve tede bi hediye. Ve istenne bi sünnetihi ila yevmiddin ve ba'd. Ve yekulullahu subhanahu ve teala fi kitabihil kerim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم جزاهم الله عنا خيرا أستعين بالله لإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل أهلا حبيبك الحمد لله الله يسلمك الحمد لله يا رب يا رب أمين وإياك تفضل يا رب شيخنا أولا أنا أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له آمين سيدنا في واحد بلغ مرة ثلاث مرات أيوة. تمام لكن في بلقتين الثلاثة دول كانت مراته في حيض ومرة في دور مساء كلها واقعة ولا تحل له هذا رأي الجميع رأي الأمة الأربعة يا أنت تستغرب رأي الأمة الأربعة نعم الله يبارك فيك الله يوفقنا وإياك يا رب يا رب شكرا السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله تفضل هل يجوز أن أنا أصلي خطبة جماعة مثلا زي مكتب؟ يعني كنت عندهم ممكن تصلي وراء مثلا؟ مخطوبة ولا معقود عليها؟ لا مخطوبة هل أنت وياه في خلوة ولا بدون خلوة؟ لا في البيت مع والدها ووالدتها ماشي يجوز يعني وضعت وراي ايه؟ وضعت وراي ولا جنبي؟ جنبك ليه انت اجنبي عنها ما انا بسألك يا مولاي لا تقف في الخلف ماشي حبيبي ماشي شكرا ايوه وشفاك الله يا ابو عمر بهاء بارك الله فيك يا عمر بن عدلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا بعد اذنك يا شيخ كنت عايز اسالك لو انا مثلا مسافر من الغربيه مثلا القاهره مسافه 150 كيلو وصلت القاهرة وقبل ما اوصل ده مكان شغل يعتبر مثلا هقعد فيه يوم او يومين هل لما اوصل مكان الشغل ده ينفع ان انا افطر مثلا واجمع ظهر وعصر اثنين واثنين يجمع ينفع طيب وانا دلوقتي بيت يعني لو انا وصلت يوم الاحد مثلا وبت الليلة الاحد دي في الشغل وقعدت الاحد والاثنين ومشيت في اخر نهار الاثنين كده مثلا اي تقصر ايضا وتجمع أجمع برضو المغرب والعشاء نعم لا نكفر الأشعريين لكنهم ضلال لا نكفرهم السلام عليكم عليكم السلام عليكم انت السؤال قصيدة شو تفضل في معرض من كتاب في كتاب للدكتور أحمد التايم شيخ الأزهر أن الأشعرية لا نسمع الجماعة لأن في ثلاثة العلم على الشيخ الطيب يعني أننا نقول ما أدري ماذا قال هو لكن الأشاعرة ضلال في أبواب العقيدة يعني الدكتور احمد الطيب ده اللي في شوف بسم الله الشافي المعافي عند أخذ الدواء. بسم الله الشافي المعافي عند أخذ الدواء. يعني بسم الله تكفي، مش في أنت الشافي، لكن الشافي من أسماء الله الحسنى. إيش في أنت الشافي؟ بارك الله فيك يا شيخ وليد وسلمك الله محبة القرآن. يعني هو لا مانع أن تقول بسم الله الشافي، لكن المعافي هل هي من أسماء الله الحسنى؟ ليست من أسماء الله الحسنى، لكن العافية من الله كما الأخ، ومن يسألك العفو والعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخي الحبيب، كيف حالك؟ الحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك ويزيدك من علمك. وياك. كلمت حضرتك بخصوص الآية فتلقى آدم من ربه. والله ما تمكنت من المراجعة الكافية. تمام. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حبيبك الله فيك. وفيك بارك الله. إذا كان هناك مبلغ من المال موضوع في البنك وأتى عليه فوائد، ويريد الشخص يتخلص من هذه الفوائد ويعلم أنها حرام. خرج الفقراء. ولكن علم أن هناك شخص مريض ويحتاج إلى هذه الأموال. فأعطاها إياه. ليس بنية الصدقة، ولكن بنية التخلص من هذه الأموال. هو لا يريد منه شيء. هو قريب له؟ لا، ليس قريبا له. لا بأس. لا بأس. بارك الله فيك سيدي. عافيك الله. أسألك أن تجعلنا لزوجة صالحة. الله ييسر لك زوجة صالحة تقر بها عينك يا رب. اللهم امين يا رب. الله بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا ربنا يبارك فيك، انا والدي مدفون في مقابر قديمة. المقابر دي في ناس بتحط ايدها عليها يعني، وبتاخد بتطلع العظم اللي فيها وتبني فوقها وتدفن الموتى فيها يعني. فانا بنيت مقابر في منطقة تانية جديدة يعني، في نفس الجبانة بس في منطقة تانية. هل ممكن انقل عظم والدي خوفا عليه من ان حد مثلا يشيل العظم يرميه ويبني فوق القبر القديم ده؟ يمكن. يمكن يا شيخ. نعم. سبحان الله. توجيه قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع قوله قل كل من عند الله. معنى قول ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب لنفسك فيها، وإن كان الذي قدرها هو الله. سلمك الله يا حامد بن عادل. عليكم السلام. عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، وأنا أسف على الإزعاج. الله يخليك. لا تأسف. الله يخليك. الله يجزاك الخير. أياك. والله عندي شيء محيرني يا شيخ، وبغيت الله يخليك إن شاء الله من عندك الحد. الله المستعان. الحمد لله. نلاعب كرة قدم. وبعد تلعب كرة قدم وبعد ذلك؟ أنا لاعب كرة قدم من 15 سنة، والحين يعني قررت والله بغيت أروح جنب الوالدة، يعني أقعد جنب الوالدة وأعيش عيشة يعني عيشة طبيعية اللي كل الناس يعيشوها. طيب. بس عندي واحد تخوف، لأني مرت علي 15 سنة وأنا عايش واحد يعني واحد الحياة يعني حياة الشهرة، والحمد لله أنا ما شاء الله عندي أولاد. بغيت أقعد يعني جنب الأولاد وأدرس الأولاد إن شاء الله، وأقعد جنب الوالدة وأعيش حياة بسيطة، بس هذا القرار مخوفني كثير وما أدري شو أسوي. طيب، وجدت عملا طيبا يتناسب معك؟ أيوة، يعني عمل حر، يكون عمل بتاعي عمل حر. توكل على عمل مشروع بسيط، ويعني دخل يكون فيه بسيط، وعيش حياة عادية. هذا بس القرار عندي شوية صعب. توكل على الله، ما دمت نيتك أن تكون خدوم أو خادم لأمك جزاك الله خيرا، تقبل الله منا ومنك. أهم شيء عندي بس الخطوة أقدم عليها يا شيخ والله، يعني إذا كان ما في شيء يعني البرك بأمك، يعني إذا قلنا لا بالكرة أفضل أو بري بأمي أفضل، ماذا ستجيب؟ أكيد برك أمي أكيد. توكلنا على الله، الله يتقبل منا ومنكم يا رب. الله يتقبل. خلاص أخذ هالخطوة وما أخاف من أي شيء. توكل على الله، ما دام نيتك أن تبر أمك لكبر سنها وتقوم بخدمتها فإن شاء الله أبشر بكل خير. إن شاء الله والله يجزاك الخير وياك. ومشكور كثير. يعني الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. صدقك. هل يأثم من لا يزور قبر أبيه بانتظام؟ لا يأثم. السلام عليكم. الحمد لله. الله يسلمك. هذا الخليفة سؤالين سريعا، لو أنا كنت عايزة أذبح هذا البيت الجديد، لو في بيت جديد وعايزة أعمل أذبح له حاجة، يعني يفضل إن هو يبقى داخل البيت ولا عايز ممكن أذبح برا ويتوزع؟ أنت ما السبب من وراء الذبح؟ ما المراد من وراء، ما المقصد من الذبح؟ علشان حصلت مشاكل كتير من أول ما جبت البيت الجديد وكده، فالناس يقولوا إن أنا ما بذبحش يعني. لا، إذا كنت تعتقدون أن الجن له تأثير وأنكم تذبحون صرف الجن لا تذبح، لا يجوز. إنما إذا كنت تذبحين صدقة للفقراء والمساكين ونياتك بهذه الصدقة أن تدعو إلى ربك أن يبارك لك في البيت لا بأس، لكن من أجل دفع الجن والشياطين لا. ولو صدقة مش لازم من داخل البيت بعد، لا، من في أي مكان، في أي مكان. ولا لازم الذبح أيضا، يجوز بأن تعطي مالا كصدقة. صدق الله خير. أنا كنت يعني حضرتك لو أنا بدي صلوات، أنا كنت سمعت إن الممكن تتعرض تكتمل، وسمعت رأي جاني لا عايز مع كل صلاة صلاة، مش عارفة أعمل أصح. رأي الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية أنك تعيدين الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. فيقولون تقضين الصلاة وهذا الأصح قدر استطاعتك. أيه. السلام عليكم. حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته لا يصح. حديث من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن لا يصح كسندنا. تشميد العاطس في الصلاة: إذا كنت تصلي لا تتكلم، إنما تحمد الله فقط أنت. سواك تفضل تفضل تحمد الله إذا عطست في الصلاة. تفضل. شيخنا بالنسبة للصور الفوتوغرافية اللي هي على التليفون لزوجتي لأولادي في البيت والكلام ده، هل فيها مشكلة شرعية؟ هل ده ينطبق على حديث اللعن؟ لا إن شاء الله نرجو الله أن لا يكون ذلك. جزاكم الله خير. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، ارفع الصوت لو سمحت، ارفع الصوت لو سمحت المرة الثانية. لو رفعت الصوت يكون افضل. صوت ضعيف أختي. هل كل ما صح سنده صح؟ متنه لا، ليس كذلك. الرحمة لها عدة معاني يا عمر بن عدل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. ما تفضل شيخ مصطفى معي؟ ماك تفضل. أنا سمحت صح الحديث إن أن الله وملائكته يصلون على مأمن الصفوف. هذا الحديث معلول بهذا اللفظ، واللفظ الأصح أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ما فهمت حضرتك معلش يا شيخ لقمة. هذا الحديث ولا يصح. لا يصح. الصحيح لا، والصحيح معلول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. جزاك الله خير يا شيخ الله. وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايز اتصل بأكلم الشيخ مصطفى نسأل. معك تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. سلمكم الله. وياكم تفضل. بس حضرتك انا معايا مبلغ من المال اللي استحق عليه الزكاة. ايه. وعندي ليا قريب يعني نسيب، وهو بيشتغل وكل حاجة وظروفه طبيعية ولا مرض ولا حاجة، بس هو ايه يعني عنده ديون، عليه ديون كتير يعني. فهل يستحق من الزكاة؟ تقول مدين. مدين ها، مدين دين كبير يعني، عليه دين كبير. المدين مصرف المصارف الزكاة. أي يعني يأخذ من جزء يعني، ليس الكل. والله إن كان الدين يستحوذ الجميع، جميع الزكاة لا بأس أيضا. لا جزء الزكاة يعني ما تكفيش الدين كمان يعني. يجوز أن تعطيها. يعني أعطيه كل زكاة؟ يجوز. جزاكم الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. كنت عايز أسأل عن الحديث اللي أكد منه غريبا وسيكون غريبا، فتوبى للغرباء. نعم. حديث صحيح؟ صحيح. طب هو لأن الإسلام هينحسر سيعود في المدينة؟ هكذا لفظه، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى الغرباء أنه لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. المسجدين نعم. كنت أنا عندي سؤال تاني يا أخي. نعم. هو العيش في مكة وفي المدينة أفضل ولا في مصر أفضل؟ على حسب حال الشخص. على الإجمال العيش في مكة والمدينة أفضل، لكن قد تكون هناك أمور تجعل المعيشة في بلدك أفضل، كالبر الوالدين مثلا، أو الدعوة إلى الله. أعيش في مكة عشان أخذ ثواب الصلاة ألف. أنا أقول لك المسألة تختلف من شخص إلى شخص آخر. إن كان شخص مثلا يدعو إلى الله ويجتهد في الدعوة إلى الله وينفع الله به المسلمين، هذا باب خير قد لا يتسنى لك في مكة، على حسب الحال، لكن على الإجمال مكة والمدينة أفضل. شكرا لك. الله يبارك فيك. هل مرور المرأة أمام الرجال يبطل الصلاة؟ الزوج وغيره لا يبطلها عند الجماهير، وقد أول جمهور العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب الأسود والحمار. أول القطع قالوا إنه قطع الخشوع، أي الانشغال بهذه الأشياء وليس الإبطال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معي؟ معك. أنا ابني والدي كان متوفى، قبل ما يتوفى كان تارك في الناس مشوار بجنازي، وبعد ما توفى العيش اتقسم وتمام، وأنا كنت بشتغل وكان معايا فلوس، تمام. هل يلزم عليا إن أنا أدفع فلوسي اللي هي من شغلي الخاص والورث بتاعي الأول، والفلوس اللي هي بتاعت شواري ديت لو اتبقى منها حاجة يعني بعد ما أخلص وأتجوز أتركها لمامتي وخوتي ولا أنهي الأصح؟ عفوا أعيد السؤال. والدي توفى، الله يرحمه، قبل ما يتوفى كان تارك فلوس مشواري. أخذتيهم ولا ما زالوا مع الورثة؟ لا أخذتهم. طيب الحمد لله، استلمتيهم يعني في حياته. وبعدين؟ وبعد ما توفى أنا خدت الميراث الورثة الأصل فأنا كنت بشتغل وهو حي وكان معايا فلوس سويناها برضو. فأنا دلوقتي لما جي أشاور أشاور بالفلوس إن هي تنفع يدخل لي دي شواري ولا أشاور بميراثي وفلوسي الشخصية وأسيب مثلا فلوس شواري دي لوالدتي وإخواتي؟ لا، أنت لك الأول، الفلوس التي أخذتيها منه قبل حياته تتجهزين بها هي لك، ثم ميراثك من أبيك، ثم الأموال التي أخذتيها نتيجة عملك، أنت موظفة، كل هذه لك. أنا بالنسبة الفلوس اللي بغيرتها لك هي لي جاءت وبقت يعني جهزي كله، فلوسي اللي هي ميراثي وفلوسي الشخصية من شغلي أعمل بيها إيه؟ يقولك انت حرة تشغليها بقى تعملي في اي شيء، حرة يعني اسيبها معايا يعني ما تبقاش والدتي، هي لك تتصرف فيها كما تشاء. اه السلام عليكم. موجود ان شاء الله. يقول الامام لا يترك وقتا لقراءة الفاتحة، ماذا اصنع؟ قراءته لك قراءة، اسكت اذا قرأ قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى يا فندم. معك تفضل. وذكر حضرتك يا فندم عن زكاة الذهب، يعني زوجتي عندها ذهب حوالي 450 جرام فهي بتتخذ الكزينة يعني تلبسه، فهل بيطلع عليه زكاة ولا لا؟ لا عليه زكاة، عليه زكاة. يعني ما فيش فيها خلاف، استثناء مسألة خلافية يعني. لا، هي خلافية، هي خلافية، بس تسألني عن رأيي أني لا أعلم دليلا يسقط الزكاة عن الذهب الحلي إلا حديث باطل وهو حديث الزينة. يا فندم الزينة مش سوائك، بقول لك الحلي. تمام. الحلي عندنا العمومات أولا، والذين يكنزون الذهب والفضة فنص عام، الحديث الآخر من آتاه الله مالا لم يؤدي زكاته صفعت له صفائح من النار يوم القيامة يقوى بها وجهه وجبينه، وكذلك حديث النبي عليه السلام للمرأتين اللتين أتت عليهما سواران من ذهب فقال أتوديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. نعم. حديث أعينوا أولادكم على بركم من شاء استخرج العقوق من ولده لا يثبت، لا أعلم له سندا ثابتا أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. سأل حضرتك كنت السماء قدام المراية حرام ولا عادي؟ لا عادي، لكن بس ستنشغل بالمرآة. والنبي عليه السلام لما صلى في ثوب له أعلام، في خميصة لها أعلام يعني فيها خطوط، قال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجنية أبي جهم فإنها ألهتني أن أفعل عن صلاتي. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله وعافاك. وإياك يا رب، وإياك يا رب، وإياك يا رب. تفضل. حديث بتاع البارحة بخصوص إذا رأيتم ذلك تكبروا. لا مراجع لفظة تكبروا. ولكن مراجعة من ناحية الإعلانات. لا أقولك سؤال، يعني هل التكبير يرفع العذاب يمثل الحديث؟ يعني هناك ما هو يعني ما هو في هذا الباب أقوى من التكبير في رفع العذاب من الأذكار، هناك أذكار أخرى لرفع العذاب منها الدعاء مثلا. سلام. هل يجوز أن أتصدق بنية وصول الأجر لمن لهم ديون علي ولا أذكرهم مطلقا؟ لا ترد لهم أموالهم، يلزمك أن ترد إليهم أموالهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. تفضل. عندي أسئلة يا شيخ. تفضل. كنت خالي كان مثلا أعمل كذا فأنا عملته فبدل ما أقول له أنا زي ابنك قلت له أنا ابنك. قلت لخالك أنا ابنك بدل ما تقول له أنا زي ابنك قلت له أنا ابنك. عندي فيها حاجة؟ لا ما فيش حاجة. طب ما معلش سألت أنا شيخ. في شعر بيتفقد من الحاجب أثناء الوضوء مثلا وأنا هدى من النوم؟ نمس ازاي بس يا أنت عملت حاجة أنت تغسل عينيك تساقط الشعر ليس من النمس. طب نصيحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يراني أحد على هيئتي إلا فاطمة ابنتي وأبو بكر. هذا تخريف يا أخي اللي طلع لنا هذا المخرف اللي خرج هذه الأيام ضل مضل جالس يخرف هذه الأيام واحد طلع مخرف مخرف مخرف. طب الشيخ أخذ سؤال بعدين في ناس تصدق هذا الكلام ما كنت أظن عاقل يصدق هذا الكلام ما أكيد الصحابة شكوا طبعا. طب أخذ سؤال الشيخ بعدين هل إذا حلفت أن لا أفعل شيء وفعلت أكون قد خالفت الآية ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم؟ لا لا من أيمان العهود بس عليك كفارة. يعني أنا يعني مثلا لو حلفت أن أنا لا أفعل شيء وفعلت كذا مرة عليك كفارة عليك كفارة لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها الغدر في العهود والمواثيق. في كل مرة لي كفارة لو كل مرة أعطي الحلفان؟ لا مرة واحدة. لكن إذا مكمل على إذنك أشياء أعتذر لحضرتك شيخ على المدار من مكان صديق عني أعتذر لحضرتك. لا حرج الله يبارك فيك. سمحتني يا شيخ. نسموح الله يبارك فيك في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك يا شيخ وبارك الله في عمرك في طاعة الله. يا رب أمين جزاك الله خير. مرحبا بك يا عمر ابننا مرحبا بك. أقول هل سأل أن بين إبراهيم ونوح 10 قرون الحديث إذا كان حديث أبي ذر احتاج رجع يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستقبل الحمد لله تفضل. ربنا يبارك فيك. ليه سؤال عليك؟ تفضل. معي أخت شيخنا جالها عمل في فندق طبعا ظروف الفندق فيه اختلاط وفيه يعني معاصي كثير وكده أنا رافض المشوار ده. ماشي. ورغم ذلك هي اشتغلت ووالدها يعني قال لا ما فيش حاجة يعني هو والأمور أمان يعني وكده. فهل أنا لو قطعتها أو هدرتها علي إثم؟ ولا لا يجوز لي أن أنا أقطعها وكده؟ والله بالحسنى انصح بالحسنى والمعروف. نصحت والله وقلت للوالد يعني الزمن فتنة وشغلانة الفنادق يعني للحريم أو للبنات وكده هو مش كويس وخاصة إن هي مطلقة وكده سيئة جدا طبعا. نعم طبعا خطورة عليها خطورة شديدة ليست بذات زوج وتعمل في فندق. ايه بقول الخطورة عليها شديدة جدا جدا. طبعا هي نصحته كده هو وموت الوالد ورغم لقيت يعني مفيش فايدة فأخدت جنب يعني لا لا بس عفوا يعني اذا قلت الولد السلام عليكم خلاص اديت انت ما عليك من النصح يكون انت تهجرها في الله. هجرها في الله جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله. أسأل يا شيخنا عن صحة زيادة وزادنا مع كل 1000 100,000 في حديث 70,000 الأمة يدخلون الجنة. أحتاج مراجعتها. نعم يا شيخنا. سؤال آخر الموتى يا شيخ هل الموتى يشعرون بمن يزورهم؟ لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم يا شيخ. نسألكم الدعاء لنا يا شيخ فرقة رابعة لتبع كف الشيخ وراء الامتحان جراحة ذكرى. الله, الله يثبتنا وياكم وفقنا وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بعد ذلك فضلتك يا شيخ كان عندي حتة أرض ملك. هذا يعني شريعة قصد البناء. قال لي عليها منزل لأن أنا عارف الإيجار. فهل علي زكاة ولا؟ إذا كنت شريك قلنا لك ولأولادك ليس عليها زكاة. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الإمام. الله يبارك فيك يحفظك. تفضل. الله يرضى عنك يا مولانا وحبيبنا وتاج راسنا. الله يبارك فيك وإياك. تفضل. الله يسعدك يا مولانا في الدارين. بقول لحضرتك ما هو الفرق بين المداراة والمداهنة؟ وسؤال ثاني يا مولانا. الجماعة المداخلة أنا مش عايز أسمي ناس يعني مثلا لا مالكش دخل بهم ولا تذكر ولا تذكرنا بهم الله يا مولانا والله بيذكروا حضرتك وبيذكروا ولا معلش معلش يعني لا تنقل لنا كلام فساق تنقل لحاجة يا مولانا والله أنا عايز أفهم بس خلاص أفهم هل يا حبيبي أنا سأقطع الخط عفوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في السوق وقتاله كفر نعم وقال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا الحمد لله الله يبارك فيك عايز أسألك حضرتك اتفضل الله يبارك عمرك السؤال شيخنا حصل مرة خلاف بينه وبين زوجتي كانت هي بتذاكر للأولاد وكان صوتها عالي جدا فالمهم حصل مشادة بينه وبينها على الموضوع صرف عصبية شديدة جدا فأنا قلت لها لو في وسط المشادة وأنا متعصب جدا لو قلت لها هي مش هتذاكر هي فقالت لها ذاكر لهم قلت لها إذا كنت تبقى طالب المهم فبعد شوية خرجت وجيت لقيتها بتحفظ لها القرآن ايوه انت كنت تقصد طلاق ولا تهديد ولا كنت غضبان لا تدري لا غضبان وتهديد وانا طلعت على فكره كفاره يمين خلاص لا شيء عليك 10 دولار لا شيء عليك والرسالة كان حضرتك انا بعدين حضرتك انا اشتريت سياره انا في السعوديه اشتريت سياره عن طريق الايجار المنتهي بالتمليك وما كنتش اعلم ان هو حرام وبعد ما اشتريت السياره فوجئت ان في فتوى من شيخ بيقول ان الايجار المنتهي بالتملك حرام لا يجوز طبعا يا حضرتك انا اشتريت خلاص معذور بجهلك معذور بجهلك معذور بجهلك الله يخليك نصيحة حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث ثابت صحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث ثابت صحيح السلام عليكم نعم معك لكن ارفع الصوت لو سمحت هلك معك؟ اي نعم ارفع الصوت لو سمحت ايوه لو سمحت انا حضر لي نصف كده من حاجة مع والدتي واختي يلحقوا خلف قصة المحطنات نعم جاتوا بس الطريقة غير مباشرة يعني شغل اللي غالنا بالو اقواني وكده ماشي السؤال ايه؟ انا عايز اعرف انا اتصرف ازاي أعرض عن الجاهلين إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعني أنا أسكت نعم على حاجة بتيدي لا خلاص إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعني ما أعرفش الله يبارك فيك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ اتفضل يا شيخ خالي عمل عملية دعامة في القلب قبل رمضان الله يبارك فيك قالوا له ان ما ينفعش يسوق فضيفا عن كفارة الصيام وهل يجب عليه القضاء ولا لا وهل يجوز اخراج القيمة نقدا ولا لا الاول هو عمل عملية دعامة هل يستطيع في اي وقت من اوقات السنة ان يصوم او لا يستطيع الصوم مطلقا خلاص ينتظر لما يعافى لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تمام طب الكفارة يا شيخ الكفارة اطعام ما فيش كفارة كده الان اذا كان هيعيد ليست عليه كفارة يعني لو عاد مفيش كفاءة ان شاء الله. شكرا يا شيخ. الله يكسر الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. حبك الله مولانا. حبك الله ولد أحببتنا له. معلش يعني سؤال خاص شوية ومتصل عن الست بتاعتي وبتاخد المبلغ بتاعتها هي والأولاد بتاعي. نعم. منفصل عن الست بتاعتك؟ منفصل عن زوجتك؟ منفصل عن زوجتك. أيوة. وأي حاجة كان بيعملوها بالذهب شريط والأولاد بس كبروا في سن الزواج. أيوه. أصبحنا يعني هي هل يجوز أنني هذه الأولاد دي عليا كل من هي نغطاهم معاها أصلاً ونعيش معاها هي هل يجوز أنني أخلي النص عليهم والنص عليها ولا أنا اللي عليها في التربية؟ لا يأمن عليك تجاه بناتك ما دمت تستطيع ذلك وأجرك عند الله لن يضيع. العقيقة كلها من أصلها سنة مستحبة. العقيقة سنة مستحبة. ما شاء الله. الله يسلمك. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أعرض عليك مشكلة محتاج تفسيرها يعني. اتفضل يا حبيبي. أنا تاجر ورحت عشان اشتري بضاعة من شخص. أيوة. كان عايز علي والبضاعة فعلا عجبتني ورحت ودفعت له عربون 150,000. طيب وبعد ذلك؟ وبعد ذلك اتضح ان الارض اللي انا هاخد منها البضاعة هو صاحب اللي انا اديته 150,000 ده ما دفعش الايجار لصاحب الملك. فاهمني حضرتك؟ انت عايز سؤالك. انا رحت ارض زراعيه اشتري بضاعه ودفعت عربون لصاحب البضاعه 150,000. ايوه فوجئت ان هو ما دفعش الايجار لصاحب الارض الزراعيه. لصاحب الارض الزراعيه. طب وانت ايه دخلك انت؟ فصاحب الارض الزراعيه قال لي ما فيش بضاعه هتطلع من عند الراجل ده غير لما يدفع ال 510 اللي عليه، يا اما انت تتعاهد بيهم تاخد بيهم بضاعه وتتعاهد بالفلوس. ايوه. انا قلت له خلاص ماشي انا متعاهد بالفلوس. طيب بعد ما عرضت على فاقه على الفلاح اللي هو قبض الايه من 150,000 فجيت انا خدت البضاعه، البضاعه ما كملتش المبلغ اللي هو 510، كملت حوالي 270-280 حاجه في الحدود دي. وبعدين صاحب الارض بيتخانق معايا دلوقتي على ان انا اللي معانا اللي متعاهد قدام الناس بال 510. لا انت تعهدت بالبضاعه بقدر البضاعه التي اخذتها. يعني انا خدته وانا دفعت فلوسه. مش انت كنت تقصد كده ولا لا؟ نعم. مش تقصد كده ولا متعاهد بالديون اللي عليه كلها؟ لا انا متعاهد بالديون اللي هم 510 على اساس ان البضاعه هتكفي. طلعت ما كفتش البضاعه. ما كفتش البضاعه. فدلوقتي هو بيتخانق وجاي لاهله وكده على اساس ان انا اللي متعاهد بالدين كله. ده ما انت ما خدتش بضاعه بتساوي الدين. يعني انا كده ما فيش اي. فانت كنت تظن ان البضاعه ستغطي. ايوه كنت بفكر ان البضاعه هتغطي. لا ما غطتش ولا اخذت حقك. لا مش مشكله. يعني كده انا خارج الموضوع. بس تدفع قيمه البضاعه التي اخذتها. دفعتها بالفعل. خلاص لمن؟ لصاحب الارض اللي هو 510. ماشي خلاص. خلاص كده يعني؟ ان شاء الله. متشكرين جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الشيخ؟ الحمد لله الله يسلمك ويبارك فيك. بارك في عمرك ويحفظك للمسلمين جميعا يا شيخ. يا رب وإياك. قول لحضرتك أنا عندي والدي وأختي ووالدتي، يعني أنا متكفل بمصاريف الأكل والشرب وكل حاجة. أيوه. والدي بيفرط جدا في شرب الدخان والسجاير وبيفرط كتير جدا في الدخان. طيب اكتر من الاكل وانا مش عارف اعمل ايه. لا تعطيه من فلوس يشتري بها دخان الا القليل جدا. إذا كان سيمرض بطريقة بالتدريج مثلا. يعني كده مش أخوك يا شيخ؟ لا أخوك من واللي طلب فلوسه يشتري بها حشيش ولا يشتري بها شيء يضره؟ لا ليس أخوك. يعني قصد حضرتك إن أنا أقلل من الفلوس عشان نعم السلام عليكم. نعم كل فترة بشيء ده وبعد ذلك يعني كنت لا تخرجين زكاة جهلا. كم جرام طلع؟ عليك زكاة تستطيع تزكي ما سبق زكيتي الله يكرمك لأنها لازمة لك لازمة عليك الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا ايمان شيخنا ومولانا؟ الله يكرمك الحمد لله. بقول لحضرتك يعني انا كنت بس طالب بحضرتك الدعاء بس. الله يكرمك. واحد من شوية في الصلاة كده فكنت محتاج حضرتك تزيد بالتوفيق والسداد وكده. الله يكتب لك التوفيق ولنا وللمسلمين والمسلمات. الله يبارك فيك. تفضل. هل يحق للزوجة أخذ كل ممتلكات الزوج من أساس عند الطلاق أم الحكم إذا كانت ناشزا؟ تلك قضية تنظر، لكن إذا كان لها قائمة عفش قائمة أساسات كما هو معلوم عند المصريين فتأخذ القائمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحلم علي بشوية شيخنا الله يبارك لك. الحجرة السوداء اللي النساء بتلون بيها الأظافر أوقات بيستعملوا معها الحنة وأوقات بتبقى حجرة سوداء من الأكسجين، ومنهم من بيصبغ شعرهم بيها، فهل دي بتدخل في الصبغة في حكم الصبغة السوداء؟ حتى لو دخلت في حكم الصبغة السوداء أختاروا القول بأنه يجوز للمرأة أن تصبغ بالسواد خلافا للرجال، وذلك إذا لم تكن ستدلس بهذا الخضاب على خاطب أو تتبرز به لرجال أجانب. جزاك الله كل خير شيخ. وياكم السلام. ما فائدة التضحية عن الميت؟ صدقة عن الميت. حكم الحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية ينظر هل هو جاهل أو عالم، هل هو مجبر أو مختار، هل يفضلها على قوانين الله أم يقول أنا مضطر، كل ذلك فيه تفصيل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله حضرتك ونفع بكم اللهم يعني رب. وبك الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. تفضل. ما حكم شيخنا الكريم ما حكم من صلاة الظهر يعني النهاردة صلينا الظهر 5 ركعات وما حدش يعني ما حدش نبه الإمام إن هو صلى ركعة زيادة يعني وحصل له بعد الصلاة يعني صليته كم ركعة؟ صلينا هو صلى الركعة الثانية سجد الركعة الثانية التحيات والركعة الثالثة قال التحيات برضه. يعني صلى كم ركعة في النهاية؟ 5 ركعات يا مولانا. 5 ركعات كان يجب أن نسجد للسهو، إذا لم نسجد فالصلاة أيضا صحيحة. يعني وحصل له وهو الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. احنا عدنا الصلاة ثاني. ما فيش مشكلة، لكن الصلاة الأولى صحيحة. يوسف ما سؤالك يا يوسف؟ هل يجوز أن أصلي سنة العصر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وما المراد بالأذانين؟ الأذان والإقامة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو حركي. الحمد لله. جزاك الله خير طهور ان شاء الله. الله يبارك فيك وطهر قلوبنا وقلوبك بالايمان يا رب. تفضل. اللهم امين يا رب. شيخنا بقول لحضرتك انا مقيم في القاهره. لما بنيجي نسافر بلدنا الولاد الجديد ممكن بنقطع مسافه طويله في السفر، يعني ممكن السفر يستغرق 12 ل 13 ساعه. حضرتك معايا؟ معاك. بنسافر مثلا ممكن 9 بالليل قبل مثلا نوصل الصبح، ممكن نوصل 10 الصبح ولا حاجه، فممكن بنتظر لغايه الظهر، ممكن بصلي الظهر والعصر جمع وقصر، لان انا عارف ان انا لو نمت مش هصحى غير على المغرب. ده صحيح ولا لا؟ قاعد لما بوصل الصبح بدري طبعا من تعب السفر، بنتظر لغايه الظهر، بصلي الظهر والعصر جمع وقصر. لا عفوا، في اين تصليها؟ في بيتك ولا في مكان وصولك في السفر؟ بصلي في بيتي هناك في الوادي. انت من الوادي ولا سفر للوادي؟ انت مش فاهم يعني، انت من الوادي ولا من القاهرة؟ انا مقيم في القاهرة، ولكن مثلا في الاعياد في المناسبات بنسافر بلدنا، بيتنا هناك برضو يعني منزلك هنالك. نعم. تتم هنا وتتمها هنا وتجمع هنا، عفوا، وتقصر هنا، تتم هنا وتتمها هنا، ولا تجمع لا هنا ولا هناك. طيب لو حصل وصليت قصر أعيد الصلاة؟ لا، إذا كنت فعلتها جاهلا لا إشكال. أشهر لك مخير. في سؤال كان شيخنا الأزلت يعني. أتفضل. شخص كان جاي من سفر، ممكن بقى له حوالي 3 سنين من السعودية، فكان معاه مال اشترى بيه قطعة أرض يعني، فهل قطعة الأرض دي عليها زكاة؟ اشترى لماذا؟ للتجارة فيها أو قنية يحفظ بها المال لأولاده؟ والله يحفظ بها المال يعني. لا إذا كانت قنية يحفظ بها المال لأولاده ليس عليها زكاة. لا. السلام عليكم. يقول هل يصح أن أضحي أنا وزوجي، تقول هل يصح أن أضحي أنا وزوجي بصدقوك إلى معهد ابن عثيمين تابع لأكاديميات عالية الهمم لإصلاحها إلى الصومال لأفراد تابعين المعهد؟ لا أدري شيئا عن هذا المعهد، لكن في بلدك أنت أولى، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإن تأكلي منها وتحيي شعيرة في بلدك أفضل أيضا، والله أعلم. لكن إن فعلتي وكانت المؤسسة قائمون عليها أمناء فلا بأس حينئذ أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخنا. سلم. إذا كان الإمام أحدث في صلاتي استخلفها من بعده، ثم توضع الإمام الأول، هل يجوز له ان يصلي وراء المأموم الذي اصبح اماما؟ هل يجوز للامام؟ نعم يجوز، يعني من احدث في الصلاه فانتقد وضوءه من ثم صلاته، فذهب يتوضا وكان استخلف شخصا. ذهب وتوضا وكان استخلف شخصا. نعم. يجوز ان يأتم بالشخص، مش مشكله. السؤال شخص أضاع صلاة الظهر ودخل في المسجد وجماعة العصر الأولى مقامة، هل يصلي بنية الظهر أم بنية العصر؟ كل جائز. بارك الله فيك. سؤال آخر. إذا كانت امرأة في الزواج اشترطت أن يكون مهرها حج بيت الله الحرام، كيف يضمن ذلك المهر في زماننا الحالي؟ يحججها كما اشترطت. يعني أثناء عقد الزواج كيف يضمن لها مهرها؟ أي طريقة؟ لا خلاص، تكتب قيمة الحج تكتب في القسيم كذا، قيم ورقة مستقلة قيمة الحج قيمتها كذا كذا بالتقريب دينا على الزوج لي. سؤال آخر شيخنا بارك الله فيك. وياك. نهاية المجلس نقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أم سبحانك اللهم وبحمدك؟ كل جائز، سبحانك اللهم وبحمدك هي الأولى. بارك الله. الله فيكم شيخنا سؤال اخير اخير ان شاء الله. تفضل. اذا كان رجل من الـ من الـ من الصعيد ثم ذهب الى القاهره اصبح عمله في القاهره واصبح مقيما في القاهره. ايوه. واصبح لا ينزل في بلده اكثر من 3 ايام على كل الاحوال. هل تصبح صلاته في بلده قصرا؟ لا يعني هو له مسكن خاص في بلده او انه يزور اهله. بيت اهله. لا بيت اهله. انا من شافه في الاصل. لا بيت اهله يقصر فيه. لكن لو هو له بيت مستقل كالسائل القريب. فيتم لكن لو بيت اهله يقصر فيه. بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله تفضل. بارك الله فيك بارك الله فيك اللهم يحفظك ويحفظ كل عمرك ويحسن عملك في طاعته ان شاء الله. يا رب امين. اللهم امين. يا شيخنا عندي سؤال بارك الله فيك. وفيك تفضل. يا شيخ رجل يريد ان يعق عن اولاده يعني يعمل عقيقه تمام؟ تمام هو يعني كان يذبح قريه لازم هذا أن لحم الخروف لا يكفي لتزاد حالة الفقراء المساكين. فهل هو السؤال هنا هل يبيع هذا الخروف ويعني يشتري لحم بثمن هذا الخروف أم أنه لا بد في العقيقة أن يريق الدم؟ يلزم أن يريق الدم في العقيقة. نعم هذا شكرا شكرا هل يقتل أو هل يقتل هو أهل من العقيقة أن يخرج كل الأضحية مثلا يأكل هو أهل بيتي من العقيقة. العقيقة يؤكل منها. يجوز أن تأكل من العقيقة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله مش المصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أهل الجنة بدون خالقة حسابا ولا عذاب. يا رب أمين وإياك والسمعين والسماعين. أمين يا رب العالمين. شيخنا أحد الخطباء في الجمعة السابقة ذكر أن من مهيب الأضحية إذا كان زكاة الأضحية موجودة بقصة واحدة يعني خلق بقصة واحدة فهذا يعد عجبا. لا لا يا شيخنا هل له سلف في ذلك؟ ما أدري ما تتبع ستجد له سلف لكن ليس على ذلك مستند ويجوز التضحية بالخصية كما هو معلوم. نعم أنا سلف أنا بقول له شيخنا بقول له يعني إذا كانت خلاص ما فيش تعني الكلام الكثير خلاص الموضوع انتهى لك يجوز أن تضحي به. نعم ماشي جزاكم الله خير. حبك الله يا شيخ رجب. هل يجزئ طعام مسكين واحد 10 مرات في كفارة اليمين؟ لا لأن الله قال فكفارته إطعام ليس مالا 10 ليس 1 أن لا يتكرر الطعام للواحد 10 مرات نعم 10 مساكين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. أسألكم الدعاء. الله يوفقنا وإياك وسلمنا وإياك يا رب. بسألك مولانا لو أنا ميسور الحال ولم أضحي هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب. قال أبو مسعود البدري الأنصاري إني لا أدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وقال أبو صريحة رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان والنبي عليه السلام ضحى بكبش عن نفسه وضحى بآخر وقال اللهم هذا عن من لم يضح من أمتي. والله أعلم. لفظ الحديث الآخر اصبر لفظ الحديث الآخر لفظ الحديث إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فالإرادة إذا أعطيت أنت حق الإرادة جاز لك أن يعني تتخلف ونوع على أن حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا قربنا مصلانا حديث ضعيف. بارك الله فيكم. السلام. هل يجوز أن يسمع خروف في العقيقة الولد وبعد فترة يسمع خروف آخر؟ يجوز. والعقيقة ليست بواجب أنوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. وحبك في الله، ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب. وفيك يا رب العالمين. أنا كنت عايز أستفسر، يعني لو الكلام الله عز وجل بوالد قاسي جدا وبيختلق معي المشاكل ومسبب لي أذى كتير جدا في حياتي، وأنا قدر المستطاع حاولت أبعد وبعدت خالص عن البيت واستقللت قدر المستطاع، فأنا كل ما باجي أقرب بحاول قدر المستطاع أن أتجنب أن يعني أن أغضبه علي، فأنا لو قاطعته بحب يعني إيه، لأن أنا كل ما بروح أنا شيخ يعني المشاكل بتختلق بدون أي سبب. لا يعني عفوا، إذا ذهبت إليه كزائر بهدية وما أطلت المكس السلام عليك يا والد ورجعت، إيه المشكلة؟ يعني ما هو يعني أنا رحت يا شيخ ومرة مرة مرة تبتدي المشاكل، كل مرة بعمل حاجة زي كده، ففي عذر يعني ليه عذر لو قطعته؟ لا أستطيع أقول لك خاصم ولو بالهاتف اتصل. جزاك الله خيرا. وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعدين حضرتك الشيخ. تفضل. الحديث كفوا صبيانكم صلاة المغرب وغروب الشمس. كفوا صبيانكم مذكور اسم الله. نعم. وأوكئوا قربكم مذكور اسم الله. نعم. صحيح في البخاري. طيب هل يشمل الملحقات المنزل زي الصبش والفاش وكذا؟ هنعمل ايه يعني كيف اصنع في السحر؟ يعني ندخلهم من الصبش وندخلهم من الفاش؟ كفوا صبيانكم دخليهم قدر استطاعني يعني دقائق وخرجيهم مرة ثانية عند اقتراب غروب الشمس وبعد الغروب بدقائق من قبل المغرب يعني شو وقت المغرب؟ نعم نعم، إذا كان جنح الليل أجنح الليل يقترب الليل كفوا، فإذا ذابت ساعة من الأشياء فحلوهم. نعم. السلام عليكم. يعني قبل الأذان جزاكم الله خير. السنة فرط فيها الكثيرون يا عبد الرحمن، فرط فيها الكثيرون، كثيرون جدا من الناس لا يعرفونها أو يعرفونها ولا يطبقونها. إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم، دخلوا الصبيان، ادخلوا الصبيان البيت واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم غطوا الأواني واذكروا اسم الله، وكفوا صبيانكم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. الحديث في بعض الروايات في إن الجن انتشارا وخطفا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. ولا حضرتك يا مولانا، أنا عندي قطعة أرض كنت شاريها للأولاد وبعدين بعتها علشان أبني. تعثرت المباني دلوقتي نوعا من ظروف القوانين والحاجات دي. طيب. وانا شايل الفلوس دي في البنك دلوقتي الحالي. ايوه. فهل دي عليها زكاة ولا ايه؟ عليها زكاة. عليها زكاة؟ اذا حال عليها تحولوا عليها زكاة. ان شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتور عبد المحسن. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ في بقرة لا بأس، أما في كبش أو كبشين لا. لذا كانت بنت كبش واحد والأضحية كبش. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت من الشيخ هل صح أن يصل أنه كان يقول اللهم أحيني مسكينا لا يثبت هذا الحديث. اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين لا يصح، بل صح اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تمام. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا. خلاص عبد الرحمن. وانا بهذا القدر أجتزئ حامدا لله سبحانه وتعالى، مصليا وسلما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم،